يشمل الفرض والنفل. ولهذا الصحيح أنه يجوز للزوجة أن تعطي تدفع الزكاة لزوجها. أما إذا كان قضاء دين عليه فالأمر واضح كالعكس. أما إذا كان لنفقة فلأنه لا يجب عليه الإنفاق على زوجه إلا على رأي من؟ ابن حزم. على رأي ابن حزم صحيح ما يجوز تعطيه من الزكاة إذا كان لحاجته، لأنه حينئذ تكون وفرت على نفسها المال. نعم. نعم. لما لم يفصل الرسول عليه الصلاة والسلام دل على العموم. ثم إن الأصل عندنا الأصل في المال أن سبب استحقاق الموجود في هذه الزكاة يجب أن يكون معمولا به حتى يتبين بدليل شرعي أو تعليل صحيح. نعم. لو كان ينفق عليها عطف الزكاة دفع مرية وفر بقية الزراعة من تابعها من؟ وكتبها الزرية. نعم. وغارب أن العشرة ثلاثة طيب عطف زوجته زكاة. نعم. فإنه قاطع عن الدوك الزين من هذه الزكاة أن عليها الزين يبقى باقية أن يوفر للزوجة المنفق عليها الجسم يجوز من نفقه. هو لابد هو مطالب بالإنفاق عليه. نعم. مطالب على كل حال. نعم. ما هي كيف نسقط شيء واجب عليها إذا أعطت حتى لو أعطت لأجل يرد